بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الجاربردي، نفعنا الله بعلومهما وعلومكم في الدارين. قال رحمه الله: قوله ومنه أي ومن المبني المضمرات. قال ذكرنا المبنية فيما تقدم من المبني من الأسماء، وقلنا هو ما أشبه مبني الأصل، وذكرنا أن مبني الأصل عبارة عن أربعة أشياء أو أربعة أمور: الفعل الماضي وفعل الأمر والحرف والجملة. فمنها يعني من الأسماء المبنية لأنها تشبه مبني الأصل إيش؟ المضمرات أو الضمائر بمعنى واحد. نعم. قال رحمه الله: والمضمر ما وضع لمتكلم. هذا تعريف المضمر، ما هو الضمير أو ما هو المضمر؟ قال والضمير أو المضمر هو ما يعني لفظ وضع، يعني وضعته العرب لإيش؟ وضع لمتكلم. العرب وضعوا للمتكلم أنا أو التاء في قمت مثلا، ووضعوا للمخاطب أنت وأنت، أنت للمذكر المخاطب وأنت للمؤنثة المخاطب، ووضعوا أيضا تاء ضمير الرفع المتحرك ضربت مثلا، التاء في ضربت والتاء في ضربت وضعوهما ليش؟ للمتكلم أو للمخاطب أو المخاطب، ووضعوا للغائب هو المذكر وهي للمؤنث. طبعا هذا بالنسبة للمفرد، بالنسبة للجمع نحن للمتكلم، أنتما للمخاطبين أو المخاطبتين، مخاطبين أو المخاطب عنده، هما للغائبين والغائبتين. أيضا المخاطبون إذا كانوا جمع وضع لهم أنتم مثلا، المؤنث أنتن، الغائب هم وهن. إذن الضمير هو ما وضع، يعني كلمة وضعت لتدل على متكلم أو تدل على مخاطب أو تدل على غائب. نعم. اللي وضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى، يعني جعل اللفظ بمقابل المعنى، هذا الوضع. أنا. قال رحمه الله: والمضمر ما وضع لمتكلم نحو أنا، أو لمخاطب نحو أنت، أو لغائب تقدم ذكره لفظا أو معنا أو تقدم ذكره الغائب لفظا أو معنا أو حكما، مثال الآن سيأتي لفظا أو معنا أو حكما. نعم. نحو هو تقدم إلى لمن إيش؟ تقدم ذكره لفظا. نعم. فقولنا لفظا نحو زيد هو الكريم، زيد هو الكريم، زيد هو راجع الضمير إلى زيد، وقد زيد متقدم في العبارة. نعم. وقولنا أو معنا بأن ذكر مشتقه كقوله تعالى اعدلوا هو أقرب، اعدلوا هو إيش هو؟ العدل. العدل ليس مذكورا في الآية، مذكور اعدلوا بلفظ الأمر، لم يقل القرآن اعدلوا العدل هو أقرب، لا قال اعدلوا هو ولم يقل العدل، لكن في المعنى، لأن العدل مفهوم من قوله تعالى اعدلوا هو، أي العدل المفهوم من اعدلوا. هذا تقدم الضمير أو الضمير عائد على غائب مذكور، ليس مذكورا في العبارة بلفظه لكن بمعناه، معناه مذكور. نعم. طيب، أي العدل أقرب لدلالة اعدلوا عليه. وقولنا أو حكما كما في ضمير الشأن، مثال الضمير العائد على على على مذكور في العبارة على متقدم حكما ضمير الشأن، وضمير الشأن هو ما يعود على متقدم في العبارة عادة، يعود على متأخر، لكن هذا المتأخر في حكم المتقدم. مثل إيش؟ كقوله تعالى قل هو الله أحد. قل هو هذا ضمير، هو لفظ، هو ضمير شأن، لفظ هو ضمير شأن، هو يعني الشأن أو القصة أو الشأن. الله أحد، الله أحد ليس متقدما لفظا حتى يعود الضمير عليه، وإنما هو في حكم المتقدم، لأن أحدية الله سبحانه وتعالى معروفة وواجبة ومعلومة، وإن كان لفظها متأخر عن الضمير، لكن هي في الحكم متقدمة. يعني هم هذا يقول العلماء، يقول النحاة أنه في الأصل أن ضمير الشأن يعود على متقدم، هذا هو الغالب، لكن قد يعود على متأخر كما في ضمير الشأن هو الله وعد. هنا عاد على متأخر، لكن متأخر لفظا لا لا لا لا لا, مع لا ذكرا، لكن في الواقع هو متقدم حكما، متأخر لفظا هو الله أحد، متأخر عن الضمير لفظا، وحكما متقدم ضمير الشأن. وقالوا الضمير في ربه، ربه كذا رجل كريم، وقالوا في التنازع أيضا يعود الضمير على متأخر أيضا، يعني في بعض الأمكنة يعود الضمير على متأخر نعم لفظا، لكن الأغلب أنه يعود على متقدم. نعم شنو ضمير الشأن؟ يعني ضمير الشأن هو ضمير يذكر قبل الجملة، ثم يعني هو مثلا الأمر مثلا كذا وكذا، مثل هذه الآية، هو قل هو يعني الشأن، الأمر والشأن شو إيش هو؟ الله أحد. نعم مثلا إنها كلمة هو قائله، هذه أي في ضمير القصة يعني. نعم التقدير كيف يأتي؟ يعني قل الله هو الله أحد، لا لا قل هو شأن الله هو أحد، هو لا قل هو يعني الشأن، هو إيش هو يعني الشأن، الأمر أو الشأن إيش هو الشأن؟ الله يعني أحد، يعني يستقيم المعنى إذا شلنا ضمير الشأن وحطينا كلمة الشأن إيه صير معنى قل الشأن والله أحد يصح. هو ضمير الشأن هو ضمير يتقدم قبل يعني قبل القصة، يعني هو ضمير بمعنى الشأن، بمعنى الشأن أو القصة، ويكون مرفوعا ومنصوبا، يعني مو شرط أحيانا يكون منصوبا. قال رحمه الله قوله وإنما بني، أي وإنما بني. طيب هنا الآن هو ذكر أنه من المبنيات، من الأسماء المبنيات الضمائر، وذكر تعريف الضمير. طيب لماذا بني الضمير؟ لاحتياجه إلى قرينة الخطاب، لأن الضمير لا يستقل بالمفهومية وحده، فهو ما يكفي أن تقول هو إذا ما يكون عائد على شخص معين لفظا أو معنى أو حكما، وكذلك أنت وهو وأنا، إذا لم يكن هناك ما يعود إليه الضمير لا يفيد. فلما كان محتاج إلى قرينة الخطاب أو التكلم أو الغيبة، إذن هو صار يعني كالحرف من هذه الناحية، لأن الحرف لا يفيد مستقلا وحده بالمفهومية، إنما يفيد مع ضميم إليه، مثلا إلى، ما له فائدة إذا ما قلت مثلا ومن مثلا، لا يعطي فائدة إذا حتى تقول سرت من البصرة إلى الكوفة مثلا، من للتبعيض لا يفيد هذا التبعيض إلا إذا قلت أخذت مثلا من المال. فلما كان الحرف لا يستقل وحده بالمفهومية إلا بواسطة ضم غيره إليه، هذا الضمير بني لمشابهته بالحرف، لأن الضمير وحده لا يفهم منه إلا إذا كانت هناك قرينة على أنه هذا، يعني مثلا أنا أنت هو هي إلا بقرينة الخطاب والتكلم أو الغيبة. قال وإنما بني، قال رحمه الله وإنما بني أي الضمير، أي الضمير نعم، لاحتياجه إلى قرينة الخطاب أو إلى قرينة التكلم أو إلى قرينة تقدم الذكر. إيه؟ فيشبه الحرف الذي يحتاج إذا في الاحتياج، يشبه الحرف في الاحتياج، يعني كما أن الحرف يشبه، نعم أكمل، كما أن الحرف الذي يحتاج إلى الغير في إفادة المعنى، في إفادة المعنى أيضا الضمير يحتاج إلى الغير في إفادة المعنى. والحرف مبني كالمضمر، والحرف مبني فما أشبهه يكون مبني، فالضمير مبني. نعم، هكذا ذكر بعضهم في سبب بناء الضمائر. بعضهم قال لأن لا، هو يشبه الضمير من حيث الوضع، من حيث الوضع، يعني فكما أن الحرف يكون منه على حرف واحد مثل همزة الاستفهام، وعلى حرفين مثل هل وإن الشرطية، كذلك الضمائر منها ما هو موضوع على حرف واحد كالتاء في قمت، ومثلا نا في جئنا، اي نعم، وهكذا. فهو يشبه الحرف في الوضع، يعني كما أن الحرف منه ما هو موضوع على حرف واحد مثل همزة الاستفهام، وعلى حرفين مثل هل الاستفهام أو إن الشرطية، وهكذا كذلك الضمير منه ما هو موضوع على حرف واحد، يعني حرف بس واحد، يعني قمت هاي التاء، هذا ضمير يعني يشبه التاء، هذا اسم، اسم ضمير هذا، فهو يشبه الحرف في الوضع، يعني يشبه، لأن هناك بعض الحروف موضوع على حرف واحد مثل همزة الاستفهام أو الباء الجارة مثلا، فيشبه الحرف في الوضع، يعني في عدد الحروف، يعني كما ذكر ابن مالك قال الشبه الوضعي في اسمي جئتنا، الآن جئتنا فيها ضميران التاء جئت ونا، فتاء مبنية لأنه يوجد حروف على حرف واحد، هذا تاء اسم، فهذا فاعل، اسم، اسم ضمير، هذا ضمير فاعل، فهو يشبه الحرف لأنه يوجد أيضا بعض الحروف على حرف واحد، ونا أيضا ضمير اسم، حرفان، حرفان يشبه مثلا إن الشرطية أو هل الاستفهامية. يعني بعضهم قال الشبه هو جاء من جهة الوضع، ما هو ليس كما ذكر قال في الاحتياج، لأن الضمير يشبه الحرف في الاحتياج، لا، بعضهم قال لا في الوضع مثل ابن مالك يعني في الألفية. نعم، قال رحمه الله قوله وهي أي والمضمرات على ضربين متصل ومنفصل. المضمرات على قسمين، ضمير متصل وضمير منفصل، يعني منها ما هو متصل، متصل بالفعل أو بغيره، بالفعل مثل قمت قمنا، ومنها ما هو منفصل عن غيره، يعني في ضمائر مثل أنا وأنت وهو وهما وهم وهي وهما وهن وإياي وإياكما وإياكم، هذه ضمائر منفصلة سواء كانت ضمائر رفع أو ضمائر نصب، ومنها ما هي متصلة بالفعل مثلا أو بالفعل أو بالاسم، مثلا أنا اسمه متصل، ضربت ضربت ما ضربتم ضربت ضربت ما ضربت النظر، وهكذا. إذا ينقسم الضمير إلى ضمير متصل وضمير منفصل، والمتصل هو ما لا يبتدى به ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، الضمير المتصل هو الذي لا يبدأ به، المنفصل يبدأ به، تقول أنا، لكن الضمير المتصل كالتافي ضربت ما تستطيع أن تقول تو ضرب، تو وان تو، تو ضرب ما يصح. نعم، بالإنجليزي يصير تو، يعني يصير إنجليزي ليس عربي. قال رحمه الله فالمضمر المتصل هو الذي لا ينفرد في التلفظ به. أيوة. وهو على ثلاثة أنواع. المتصل على ثلاثة أنواع. نعم. وإذا عرفنا الضمير المتصل وقلنا هو ما لا يبدأ به ولا يأتي إلا ولا يأتي بعد إلا ما تقول ضرب ما ما ما ضرب يعني لا يأتي بعد إلا يعني ما ما ما متصلا مثلا ما ضرب إلا تو ما يقال هذا نعم لكن تقول ما ضرب إلا أنا المنفصل يأتي بعد إلا نعم بعض الأدعية بعض الصالحين إلاك لا ندعو إلاك إلاك وإلا إياك نعم طيب إيه صحيح إلاك إلا إياك إيه صحيح صحيح إذا إلا وصحيح إذا كان للضرورة مثل الشعر أو نحو ذلك يصح أما لغير ضرورة ما يصح نعم قال رحمه الله وهو على ثلاثة أنواع وهو الضمير المتصل على ثلاثة أنواع مرفوع ومنصوب ومجرور طبعا هذا الضمير لا يخلو إما أن يكون مرفوعا متصلا طبعا المتصل إما أن يكون مرفوعا قمت مثلا قمنا ومنصوبا مثلا ضربته أعطيته هذا ضمير متصل منصوب لأنه مفعول به وضمير متصل مجرور أيضا مثلا ها مررت به مررت بهما بهما مررت بكم يعني أن الضمير المتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرور نعم قال رحمه الله فالمضمر المجرور المتصل لا يتصل إلا بالاسم الضمير المرفوع يتصل الضمير المرفوع المرفوع الضمير المرفوع الضمير قلنا الضمير المتصل إما مرفوع أو منصوب أو مجرور الضمير المجرور لا يتصل إلا بإيش أو بالحرف الضمير المجرور لا يتصل الضمير المجرور المتصل يعني لا يتصل إلا بالاسم أو بالحرف بالاسم مثل غلامك غلامكما غلامكم إلى آخره أو بالحرف مررت بك مررت بكما مررت بكم إلى آخره نعم لا يتصل إلا بالاسم ليكون مضافا إليه لأنه مجرور والمجرور لا يكون مجرور إلا بالإضافة أو بحرف الجر والإضافة من خواص الأسماء يعني إذا كان مضافا إليه لابد أن يكون قبله اسمه كيف يكون مضاف إليه وقبله فعل الفعل لا يضاف ولا يضاف إليه إنما يضاف إلى الاسم فتقول مثلا غلامك غلامكما غلام زيد ونعم لا نحن الكلام في الضمير لا في الاسم الظاهر غلامك غلامك كتابك كتابكم وكتابها إلى آخر أو نعم. بحرف الجر أو متصل بحرف ليكون مجرورا لأن الجر إما أن يكون بالإضافة وإما أن يكون بالحرف وإذا كان بالحرف فهو بحرف الجر إذن يكون متصل بحرف الجر وإذا كان بالإضافة فهو متصل بالاسم لأن المضاف لابد أن يكون اسما المضاف والمضاف إليه لابد أن يكون اسمين نعم. والمضمر المنصوب المتصل لا يتصل إلا بالفعل والمضمر المنصوب المتصل لا يتصل إلا بالفعل لأن الحرف لا يتصل ويتصل بالحرف أيضا في إنك وإنكما يعني الضمير المنصوب قد يتصل بالاسم عفوا بالفعل مثلا ضربته ضربتهما ضربتكما إلى آخره وقد يتصل بالحرف أيضا بالحروف المشبهة بالفعل إنك إنه إنكما إنكم إلى آخره قال رحمه الله ليكون مفعولا به أو بما يشابه الفعل كالحروف المشبهة يعني أن الضمير المتصل المنصوب إما أن يتصل بالفعل حتى لأن الضمير المنصوب لابد أن يكون مفعول به والمفعول به لابد أن يكون قبله فعل المفعول به لابد أن يكون قبله فعل وفاعل مثل ضربتك ضربتكما إلى وإما أن يكون متصلا بما يشبه الفعل كالحروف المشبهة بالفعل ما عندنا أربع حروف مشبهة بالفعل إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل هذه يتصل بها الضمير المنصوب ليكون اسما لها لكن هذا لما كانت هذه الحروف بمثابة الفعل سموها الحروف المشبهة بالفعل لأنها تعمل عمل الفعل ومعناها معنى الفعل. لماذا تعمل عمل الفعل؟ لأن معناها معنى الفعل، لأن إن للتأكيد كأنك قلت أؤكد، وكأنك قلت كأن زيدا الأسد كأنك قلت أشبه زيدا بالأسد، وليت للتمني كأنك قلت ليتك حاضر، ولعل كأنك تقول أترجى، يعني معناها معنى الفعل. فلذلك عملت عمل الفعل هي هي هي. لماذا عملت؟ لأنها تشبه الفعل في إيش؟ في المعنى، وتشبه الفعل أيضا في الحروف في التركيب، لأن إن حرفها ثلاث حروف، كأن كم حرف؟ أربعة. كأن أي أربعة. أربعة مع الشدة. إيه، ولكن خمسة. إيه، كما أن الفعل يوجد منه فعل ثلاثي ورباعي وخماسي. إذن هي لما أشبهت الفعل في المعنى وفي التركيب أعطيت عمل الفعل، لكن جعلوا فرقا بين عمل الفعل وعمل هذه الحروف المشبهة بالفعل. عمل الفعل عمل أصلي، أليس كذلك؟ يعني الأصل الفعل يرفع الفعل وينصب المفعول، ضرب زيد عمرو. أنا فما والحروف المشبهة بالفعل هي عملها عمل فرعي ليس أصلي، يعني عملت بالمشابهة. ولأجل ذلك غيروا في عملها، فجعلوا منصوبها هو المتقدم ومرفوعها هو المتأخر. قد يقول قال ما دام تشبه الفعل لماذا ما يجعلون نفس الفعل، يجعل المرفوع هو المتقدم، الاسم هو المرفوع والخبر هو المنصوب، لأنها تشبه الفعل. قال لأن لو قلنا هكذا، لو جعلنا مرفوعها هو الأول ومنصوبها هو المتأخر، ما يعني الفرع اتحد الفرع مع الأصل، وينبغي أن يكون الأصل مزية على الفرع، لابد أن يكون في هناك فرق بين الأصل وبين الفرع، لابد يكون في تغاير بين الأصل وبين الفرع. هذا التغاير كيف حصل؟ بأن جعلنا عمل إن وأخواتها عكس عمل الفعل، يعني الأول منصوب الثاني مرفوع. طيب. قال رحمه الله: وهما أي المضمر المجرور والمضمر المنصوب المتصلان للمخاطب يكونان بالكاف. ضمير الايش المتصل بايش؟ وهما اي المضمران. ايوه، المضمر المجرور والمضمر المنصوب المتصلان للمخاطب. أيوة، يكونان بالكاف. بالكاف، نعم. مثل ايش؟ نحو اخوك. اخوك هذا مجرور مضاف اليه، لان الكاف مضاف اليه لاخ. نعم. اخوكما اخوكم اخوكما اخوكم. اي نعم، الى اخره. كل هذا الضمائر في محل جر. شيخ، ما ورد حرف العطف هنا عادي؟ هذا إيه، بدون حرف عطف، بدون. هذه مثال أمثلة. أخوك أخوكما أخوكم أخوك أخوكما أخوه أخوهما أخوهم أخوها أخوهما أخوهن أخوهن أخونا أخونا، يعني هكذا. يعني هل في حرف عطف مقدر؟ لا يوجد. ممكن حرف عطف مقدر يعني، لكن يجوز ترك العطف. نحو أخوك أخوكما أخوكم أخوكي أخوكما أخوكن. ومر بك مر بك. هذا متصل بالاسم، أخوك أخوكما أخوكم متصل بالاسم، بالأخ، الأخ اسم. ومثال الضمير المجرور المتصل بالحرف: مر بك مر بكما مر بكم مر بك مر بكما مؤنثتين مر بكن. ومر بك مر بكما مر بكم مر بك مر بكما مر بكن. نعم. وضربك ضربكم. هذا انتهى من مثال الضمير المتصل بالاسم والمتصل الضمير المجرور المتصل بالاسم والضمير المجرور المتصل بالحرف. الآن نأتي إلى الضمير المنصوب المتصل، الضمير المنصوب المتصل مثل إيش؟ ضربك ضربكما ضربكم ضربكما. هذا ضمير الكاف هنا المتصل بالفعل، الضمير المنصوب المتصل بالفعل هو هذا ضربك ضربكما ضربكم ضربك إلى آخره. ضربكما ضربكن وإنك إنكما والمتصل بالحرف أو بما يشبه الفعل بالحروف المشبهة إنك إنكما إنكم إلى آخره. نعم. إنك إنكما إنكن وللغائب يكونان بالهاء. بالغائب تقول إنه إنهما إنهم إن إلى آخره. نحو أخوه أخوهما أخوهم. هذا بالنسبة للضمير المجرور. إذا كان للغائب الضمير المجرور إذا كان للغائب يتصل بالاسم أخوه أخوهما إلى ويتصل أيضا بالحرف مر به مر بهما مر بهم إلى آخره. ومر به ومر بهما مر بهم مر بها مر بهما مر بهن وضربه ضربه ضربهما ضربهم ضربها ضربهما ضربهن وإنه وإنهما إنهم إنها هذا مثال ضمير الغائب إنهن. وللمتكلم وحده المتكلم وحده إذا كان متكلم وحده نقول إيش يكونان بالياء. أيوة إني إن أخي نعم وأبي ومر بي نعم وضربني وإنني وإني إلا أن مثلا ضربني الياء في محل نصب ومر بي في محل جر وإنني في محل نصب الياء وإنني كذلك الياء في محل نصب. وتسمى هذه النون ضربني وإنني تسمى نون الوقاية. لماذا سموها نون الوقاية؟ لأن الياء يطلب دائما كسر ما قبله. الياء يا المتكلم دائما يطلب أن يكون ما قبله مكسور والفعل لا يدخله كسر، لذلك نضطر إلى أن نأتي بنون تسمى نون الوقاية بدل ما نقول ضربي نقول ضربني حتى تقي الفعل من الكسر. وأما إنني فيجوز أن تقول إنني بنون الوقاية ويجوز أن تحذفها، يجوز إني يجوز، وكذلك لعلني لعلي أبلغ الأسباب. أما الفعل لا، ضروري أن تأتي بنون الوقاية. مني أي نعم مني بعضهم هكذا عني عني كل وارد هذا. نعم. قال رحمه الله وللمتكلم مع غيره يكونان بالنون مع الألف. أيوة. نحو أخونا ومر بنا. إذا كان المتكلم معه غيره نحن أنا أخونا ومر بنا يجوز، إذا كان معه غيره أو كان معظما لنفسه. نعم. وضربنا نعم وإننا نعم. صلى الله عليه وسلم. انتهينا من الضمائر. الله.